وأكملهم بلاغا، فلم يقل للناس احتفلوا مولدي، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الخلفاء الراشدون، ولا بقية الصحابة، ولا السلف في القرن الأول والثاني والثالث، فهو بدعة منكرة. ومن أسباب الشرك فإن بعض الناس إذا احتفل بمولد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم احتفل به ويستغيث به ويطلبه المدد، وهذا في كل أكبر رسول الله. وربما ظن بعضهم أن النبي يحضر فيقومون له ويقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الجهل العظيم والباطل الواضح. فالاحتفال بالموالد إن كان على سبيل التعبد فهو بدعة منكرة، وإن كان على سبيل تشبه بأعداء الله اليهود والنصارى فهو أيضا منكر، فهو بين أمرين، بين بدعة وشبه بأعداء الله، فلا يجوز مطلقا، لا بمولدك ولا بمولد أبيك ولا أخيك ولا بمولد الأنبياء ولا بمولد الصالحين، بل هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نسأل الله للجميع الهداية. السؤال الأول يقول فيه السائل: هل تجوز التهنئة ببداية شهر رمضان؟ وماذا نجيب إذا هنؤونا بذلك؟ أولا، ليس عندي في هذا الموضوع شيء من السنة حتى الآن، لكن حدثنا شيخنا الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله أن السلف كانوا يفعلون ذلك، يهنئ بعضهم بعضا بشهر الصيام ويبركون كذلك بعده. نعم، والله أعلم. ونحن نفعل هذا، ولم ينكر علينا من هنأناه من المشايخ. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم قول كل عام وانتم بخير عند بداية السنة الجديدة؟ التهنئة بعيد الفطر، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية لم يرد فيه شيء ثابت مطلقا، لكن من هنأكم فأجيب له. قال قاتل أختك مثلا: نهنئك بهذا العام، بارك لك فيه، قل جزاك الله خيرا وبارك لك من مثله، لكن إن لم تبدأي ولا تبدأي، وإن بدئتي فأجيبي بقدر استطاعة. عادي، كل عام عادي، كل عام وأنت بخير، ما في شيء. لو قلت بس إن أفضل جعلكم الله كل عام بخير، كل عام وأنت بخير، لهم دعاء على إخبار خبر، لكن الحق أن يقول جعلكم الله كل جعلك الله كل عام بخير. ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والمولد النبوي وعيد رأس السنة مع الدليل؟ سبعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب الاحتفال بهذا يعتبر بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين. والذي أقامه قيل إنه ميمون بن عبيد القداح، وقيل عبيد بن ميمون القداح، وقيل إنه في القرن السادس. بعض الملوك الجاهلين أراد أن يفعل مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتفالا أعظم من مولد النصارى. ذكر هذا أبو شامة وشكر له، وأخطأ أبو شامة في شكره له هذا الصنيع، فإنه يعتبر بدعة. وهكذا أيضا عيد ماذا يا إخواننا؟ عيد الأم وعيد الثورة، كل هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لنا عيدان معشر المسلمين، لنا عيدان، عيدان لنا عيدان، ما هما؟ عيد الأضحى وعيد الفطر، وما عداها تعتبر أعيادا جاهلية نبرأ منها. والمسلمون ينبغي لهم أن يتقيدوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا سلم المولد من ماذا؟ من اختلاط الرجال والنساء، ومن ارتكاب فاحشة، وسلم من ماذا؟ من شركيات إلى غير ذلكم. كل هذه الأباطيل ما تدوب إلا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنتم سألتموني وأنا أسألكم الآن: أيجوز للولد أن يقبل رفقة أبيه؟ يا أخانا، يا أخي، ما دليلك على هذا؟